السنة، اعمل السنة وبعد كده شوف بقى اذا كانت واجبة ولا مندوب ولا حاجة، المهم ايه السنة تتعمل. واضح يعني؟ جزاكم الله خيرا. تكلمنا في اللقاء السابق عن اهداف هذه الدراسة، وقلنا ان اهمية دراسة السيرة ممكن أن تحصر في زيادة الإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد، وتحصيل اليقين بنبوته صلى الله عليه وسلم. 2، أن يجد الإنسان بين يديه صورة للمثل الأعلى صلى الله عليه وسلم في كل شأن من شؤون الحياة. 3، أن يجد المسلم في دراسة سيرته صلى الله عليه وسلم ما يعينه على فهم كتاب الله وتذوق روحه ومقاصده. 4، أن يتجمع لدى المسلم من خلال دراسة سيرته صلى الله عليه وسلم أكبر قدر من العلم الشرعي النافع. الله يبارك فيك، جزاك الله خيرا، نفع الله بك. أن يكون لدى المعلم والداعية الإسلامي نموذج يبين ويعلم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك باتباع سنته. الله ينور، ما شاء الله عليكم، كده هتخليني أقعد معاكم. العنصر السابع في هذا الموضوع أن السيرة ذاتها من معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. السيرة معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وآية من آيات النبوة. السيرة نفسها معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وآية من آيات النبوة. فأنت تجد في السيرة حاجات عجيبة، تجد في السيرة حياة الإنسان البشري العادي، صح؟ تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي بيروح يجيب الأكل وفي حاجة في مهنة أهله، صح ولا غلط؟ بشر، بشر عادي جدا. وتجده في نفس اللحظة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي إذا رفع الأذان كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، بيعلمك إزاي تبدي أمر الله على كل أمر، تاخد بالك، وهو نفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، اللي في أحلك المواقف يرفع أكف الضراعة لله تبارك وتعالى في يوم غزوة بدر مثلا، أو يوم غزوة أحد، أو في تحويل القبلة، لدرجة أن الله تبارك وتعالى في الآيات يقول إيه؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك. تقلب وجهك دي يبقى فيه دعاء إزاي؟ مرة، 2، 3، 4، لدرجة أن الوجه عمال يتقلب، تاخد بالك؟ فهذا هو رسول الله البشر. وتجد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول، يعني يوم غزوة تبوك يشوف خيال من بعيد يقول له ايه؟ كن ابا خيثمة، فكان ابو خيثمة، تاخد بالك؟ وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سيدنا جابر في غزوة الاحزاب قال له ايه؟ يا رسول الله تعال انت ونفر او اتنين في عناق، يعني شاة صغيرة، هتعمل ايه؟ عزمكم عليها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم دعا المسلمين كلهم على ايه؟ على الشاء، والكل اكل واخذ احتياجات، هذا هو ايه؟ رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي بينزل عليه القرآن وحي يتلى من السماء، معجزة، تاخد بالك؟ فأنت بتجد في السيرة معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآية من آيات النبوة. فيحصل عندك ايه لما تدرس حاجة زي كده؟ يزداد الإيمان ويكمل اليقين بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن فطرة الإنسان ايه؟ عايز أدلة كده ان هو نبي ولا لا، او بتاع كلام من يوم يسمع يشوف بقى ايه هذه المعجزات، الماء تطلع من ايده والبتاع يطلع، تاخد بالك ازاي؟ فتيجي المعجزات دي تثبت القلب وتؤيده. يبقى المعجزات هنا بتعمل ايه؟ تزيد اليقين وتزيد الايمان. فهذه السيرة لمن تدبرها تقتضي تصديقه صلى الله عليه وسلم ضرورة. 8. معرفة عظمة النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة عظمة النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة عظمة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الذي يعايش حياته صلى الله عليه وسلم، أما نتبكش فإن الذي يعايش حياته صلى الله عليه وسلم ويعيش معه يعرف عظمة هذه الشخصية وقدرها عند الله. شوف بقى، عايز تعرف عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدره عند الله تبارك وتعالى، تعال له كده بالليل، خلاص هو جالس بجوار عائشة رضي الله عنها، ينظر إليها وتنظر إليه ويقول لها: ذريني يا عائشة أتعبد لرب هذه الليلة. تاخد بالك في هذا الجو وسط العملية دي، ذريني أتعبد لربي، ماشي؟ يبقى نبي ومقرب وعايز ايه؟ يتعبد لربه، ماشي؟ طب انت بقى، انا فين اتعبد لربي دي؟ يعني الشباب اللي لسه متجوز فين يتعبد لربه؟ واللي اتجوز وحياته كلها بعيدا عن ربه، اين يتعبد لربه؟ تاخد بالك ازاي؟ عائشة تقول: فوافقته لأنه يحب ذلك وأنا أحب ما يحب. تاخد بالك؟ طب شوف المنظر الجميل ده بين زوج وزوجته، يعني هي بتحب اللي بيحبه ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. دي سيرة ولا مسيرة دي؟ السيرة دي تعلمنا ايه؟ ان المرأة المسلمة تحب ما يحبه زوجها، والرجل المسلم بيرضي مين؟ زوجته. واخد بالك؟ طيب في نفس الوقت تعال معنا كده في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في نفس الموقف مع عائشة برضو. نامت عائشة وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، صلي هي ما تعرفش انه بيصلي، تعمل ايدها كده تلاقيش حد، تعمل كده مفيش حد، بس يبقى راح لايه؟ واحدة زوجاته. ده دماغ المرأة على طول، صح ولا غلط؟ فمدت رجلها ومدت ايدها وقامت، لقت رسول الله ساجد عند رجلها يسأل الله تبارك وتعالى الجنة ويتعوذ من النار ويبكي صلى الله عليه وسلم. قالت ايه بقى؟ قالت: يا رسول الله انك في واد ونحن في واد، احنا بقى بنفكر في الدنيا والكلام ده كله وانت فين؟ طيب احساسك ايه دلوقتي وانت شفت المنظرين الجمال دول؟ بتحب رسول الله قد ايه؟ طيب مش عايز تعمل زيه؟ مش عايز تعمل زيه؟ يبقى هتعمل من النهارده ولا لا؟ يعني انت عارف لما كانوا بيمشوا مع الشيخ ابن العثيمين، واحد من تلامذته المقربين يعني بيحكي بيقول ايه: طوال اليوم كنا في رحله، فذهب معنا يعني راح معنا في الرحله، فدخلنا في حته زي مسبح كده، فعام معنا وعمنا وتعبنا وكده، وقعدنا طول النهار في بيروح عليهم يعني. تاخد بالك؟ احنا بقى كل طول نهارنا ترويح يعني، فمش محتاجين ان احنا نروح عن نفسنا. فتعبنا جميعا، كانوا في صحراء خارجين برا المدينه، ونمنا، فقمت قبل الفجر فوجدته قائما يصلي. تاخد بالك ازاي؟ هنا هذا الرجل قدوة لأصحابه، سابهم تعبانين وقام هو يصلي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو اقتدى بمين؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب فحين تعيش معه الليل فتجده ايه؟ راكعا او ساجدا، وحين تعيش معه النهار، عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحين تعيش معه النهار تجده رئيس دولة، زوج، أب، تاخد بالك؟ ها؟ ابن أبي هالة كان ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رسول الله هو اللي إيه؟ اللي رباه. ابن أبي هالة ده اللي هو ابن السيدة خديجة، زي ما هنعرف بعد كده إن السيدة خديجة كان عندها إيه؟ اتنين اللي رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تاخد بالك؟ فيقول له إيه؟ يا غلام إني أعلمك، سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. برب الولد، برب الولد. شاف غلام مع أبوه، قال من هذا؟ قال أبي. قال لا تمشي أمامه، لا تأكل قبله، لا تستسب له، تسبش حد يوم يسب أبوك، تاخد بالك؟ لقى واحد بيحذف، غلام بيحذف، يقول له إيه؟ إياكم والحذف، فإنه يفقأ العين ويكسر السن ولا ينكأ الجرح، يعني ما يضربش العدو يعوره، ولكن يعمل إيه الحذف بتاع الطوبة الصغيرة دي؟ هيأذي إيه؟ المرة. شوف بقى الأب التاني يقول له إيه؟ أعلمت ما قال رسول الله؟ قال نعم، ما شوفكش تاني. فلما الولد جاي مدي إيده على الأرض قال والله لا أكلمك، الرسول قال لك ما تعملش تاني. شوف الصحابي بيحب رسول الله قد إيه وبينفذ كلامه قد إيه، ها؟ ده الفرق بيننا وبين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده الفرق بيننا وبين صحابة رسول الله. إحنا لما أقول لك قال رسول الله تقوم تقول لي إيه؟ طيب الحديث صحيح ولا لا؟ نمرة واحد. نمرة اتنين، هل واجب ولا سنة ولا فرض ولا إيه بالظبط؟ خلاص؟ إيه؟ نمرة ثلاثة، المجتمع اللي حواليا هيقول عليا إيه لو أنا نفذته؟ تاخد بالك؟ وابتدي أفكر في هذه إيه؟ الأشياء، وبعدين يا إما أعمل يا ما أعملش. صح ولا غلط؟ كلنا هذا الرجل، كلنا هذا الرجل. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عملوا إيه؟ ينزل الخمر، واحد يمشي في الشارع يقول لهم نزل تحريم الخمر على رسول الله، اللي جوه البيت سمع نزل تحريم الخمر ما تأكدش ولا يعرف حاجة ولا مين اللي بينادي ولا مين اللي بيتكلم ولا حاجة خالص، حط ايده بقه وتقيأ، لان ربما نزلت الآية وهو ايه بيشرب، تاخد بالك؟ فتقيأ. وبعدين جه لأنس بن مالك وقال يا غلام اذهب الى رسول الله فانظر انزلت الآية ام لا. يبقى الاول نفذ وبعدين نتفاهم، الاول نفذ وبعدين ايه نتفاهم. شوف دول صحابة رسول الله، عشان كده قامت الدنيا ايه بهم، عشان كده قامت الدنيا بهم. فهنا هنعرف عظمة النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يعيش حياته ويعيش معه يعرف عظمة هذه الشخصية وقدرها عند الله، حين يعيش معه في الليل نائما وساجدا وراكعا، وحين يعيش معه النهار أبا وزوجا ومربيا بل ونبيا يتلقى الوحي. هل تشوف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يأتي واحد لسه مسلم جديد كده لسيدنا عمر، وكانوا صحاب في قريش، فيقول يا عمر يعني نفسي أشوف الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بينزل عليه الوحي. قال إذا نزل عليه الوحي عرفتك، ده دليل على أن سيدنا عمر إيه؟ ده مراقب، ده مراقب، تاخد بالك إزاي؟ مراقب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعرف إمتى بينزل عليه الوحي وإمتى يكون عيان وإمتى يكون كذا، تاخد بالك؟ عشان كده ما تستهينش بحديث مثلا كنا نعرف ماذا يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة من تحرك لحييه، تحرك بقه بيتحرك ازاي يعرف هو بيقرأ ايه، واخد بالك؟ ما تستغربش، لانهم حياتهم كلها متعلقة بالشخصية دي، حياته كلها متعلقة بالشخصية دي، واخد بالك؟ يقول لك ايه، جاء فدخل المسجد فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج، فلما دخل بيته وكان خارج المدينة نظر إلى السماء كده يبص للسماء قبل ما يخش بيته، فوجد القمر، فالفكرة اتحكمت في دماغه، زي ما انت كده ايه داخل بيتك افتكرت الولد الصغير قال لك هات لي ملبس نضر ابو ايه شلم، قالكش لا بجنيه ولا بتاع، هتعمل ايه؟ هتنزل السلم عشان لو دخلت البيت من غير هيزعل منك الولد، فمن حبك لابنك بتعمل ايه؟ هتنزل من ده كله وتروح ايه تدور على اللي هو عايزه لحد اما ايه اما تجيبه له. لكن التاني تحكمت فيه حاجة تانية غير دي خالص، نظر الى القمر، فالفكرة اللي جت في دماغه ايه؟ رسول الله احلى ام القمر؟ دي الفكرة. طب يعمل ايه؟ رجع تاني للمسجد ينظر الى رسول الله وينظر الى القمر ويقول والله لرسول الله في عيني احلى من القمر. واخد بالك؟ شوف دي افكارهم، دي حياتهم. ها؟ رسول الله في عيني احلى من القمر. هؤلاء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحكمت فيهم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانا عايزك تشوف كده ايه وهو يتلقى الوحي. سيدنا عمر قال له خلاص انا هعرفك ازاي. فالوحي ينزل على رسول الله يبقى فيه عرق، واخد بالك، ويتقل في الارض. سيدة عائشة تقول انه كان لو وضع يده على فخذها يعني ينزل فخذها فين؟ في الارض. فاول ما نزل الوحي وشاف شكل الرسول صلى الله عليه وسلم عرف ان ده الوحي، تعال واراه كيف ينزل الوحي عليه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا معرفة عظمة رسول الله كقائد يقود السرايا والمعارك، ما يقولش انا ومن بعد الطوفان، ورأي صح لا يحتمل الغلط، ورأي غيري خطأ لا يحتمل الصواب، وهو رسول الله يعني لو حد مش حد هيكلمه، تاخد بالك؟ وانما يعني يا رسول الله هي الحرب والمكيدة؟ فاكرين انتوا الموضوع ده؟ ايوه الحباب بن المنذر. فلما قال بل هي الرأي والحرب والمكيدة قال ايه؟ فليس هذا بالمنزل. يبقى الاول تعرف القول ده من رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندي ام من عند الله؟ من عندك. طب خلاص احنا نتفاهم مع بعض دنيا بقى. من عند الله ما ما ينفعش، خلاص كده. فلما عرف انها الرأي والحرب والمكيدة عمل ايه؟ قال له يا ليس هذا بالمنزل، ننزل عند البئر فنشرب ولا يشرب، خلص المعركة، مش كده؟ فشوف ده هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 9 دراسة سيرته صلى الله عليه وسلم متعة روحية وغذاء للقلوب. الحقيقة العنصر ده عنصر جميل جدا. أنا بتساءل كيف لا تكون سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم متعة روحية وغذاء للقلوب، وانت معاه زي ما احنا متفقين من المرة اللي فاتت هتعيش كده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في فترة الضيق فتبقى متضايق، تاخد بالك؟ والله انا مره سمعت الشيخ محمد حسين يعقوب وهو بيحكي عن العمره، يعني ازاي تعمل عمره حلوه، يعني انت فاهم ازاي؟ معلش انا بحب الشيخ يعني فاستحملوني يعني. ف بيقول لك ايه؟ هو الشيخ اصلا مش عايش في الدنيا دي، عايش ايام الموضوع تاني خالص. فبيقول لك انت تيجي تعمل تطوف كده وبتاع، وبعدين ايه بعد ما تخلص طواف تقوم داخل جوه الحجر وتركن كده زي الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان راكن، خد بالك ده بيتكلم دلوقتي. وتتخيل المنظر كده، خبيب وهو جاي وبيقول له يا رسول الله الا تستنصر لنا، ألا ألا ألا قريش عمالة تعذب في المسلمين، وا وا وا وا رسول الله راكن للكعبة كده. متخيل معايا الموقف؟ عشت الجو ده. عارف الكعبة وعارف الحجر وبتشوفه في التلفزيون، أبسط حاجة لو أنت ما رحتش شفته في التلفزيون. طيب تخيل نفسك كده دخلت جوه الحجر وسندت على الحيطة جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابي جاي له ألا تستنصر لنا، ألا ألا ألا، ورسول الله ينظر إليه في وسط الضيق ده الرسول صلى الله عليه وسلم بيدير الامل انه من كان قبلكم كان الواحد منهم ينشر بالمناشير ويحضر في كذا وكذا وكذا. الواحد يجلنا في السير فما يبعده هذا عن دينه قيدك. التاني يسمع الكلام ده يروح يتضرب بقى. ده التاني بيتنشر بالمنشار، انت خد بالك ازاي؟ فلما هيروح يتضرب حاجة بسيطة. تعرف سيئة هذا الرجل في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا عمر يفتكر المنظر ده يقول له ايه؟ وريني كده اللي كانوا بيعملوا فيك. فيزيد جلبابه فيجد في ظهره آثار هذا الحرق الشديد، كان بيحطوه على النار حتى يسيح دهنه، دهن ظهره في سبيل الله، وما توانى عن نصرة دين الله تبارك وتعالى، ما توانى عن نصرة دين الله تبارك وتعالى. تاخد بالك فدين الله تبارك وتعالى عندهم زي بالظبط كده ما بين الجلد واللحم، ده دينه. فانت النهاردة لما يحاول اي حد بقدر الامكان ان يزيحك عن دينك قيد انملة، هتعمل ايه؟ هتتبع خير الخيرين وشر الشرين ونتنازل عشان تمشي الدنيا، ولا هتتمسك بدينك؟ تاخد بالك؟ عشان كده ايه؟ دينك دينك، لحمك ودمك. تعرف تخيل بقى الكلام ده، وتخيل برضه رسول الله صلى الله عليه وسلم كده وهو ايه بتجيل واحدة يكلمها الرسول صلى الله عليه وسلم، ادعو الله ان يدخلني الجنة، فيقول ايه؟ لا تدخل الجنة عجوز. ايه الرسول الجميل ده؟ انت خد بالك؟ فتفرح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا تزعل وهنا تفرح، يبقى انت عايش ايه؟ الجو. وكذلك تسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اعمل كذا فتبقى عايز تعمله بقلبك، ما تعملش كذا تبقى انت عايز ما تعملوش بقلبك. تاخد بالك؟ ما تفكرش وتعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى دراسة السيرة متعة روحية وغذاء للقلوب الزكية، كيف لا وانت تدرس سيرته، فتسعد حين ينتصر وتفرح حين ينزل الماء من بين يديه ويأتيه الوحي والبشارات، وتحزن لحزنه وترضى لرضاه صلى الله عليه وسلم. طيب، يبقى دراسة سيرته صلى الله عليه وسلم متعة روحية وغذاء للقلوب الزكية، كيف لا تكون كذلك وأنت حين تدرس هذه السيرة تسعد حين ينتصر وحين ينزل الماء من يده وحين يأتيه الوحي وحين يأتيه النصر والبشارة، وتأسى لحزنه صلى الله عليه وسلم فيرق قلبك في كل الأحوال صلى الله عليه وسلم. ماشي؟ طيب، عشرة، في دراسة سيرته صلى الله عليه وسلم معايشة لهذا الزمن الجميل. ايه الجميل فيه؟ ده صحراء وناس كان عددهم قليل، تاخد بالك، وشوية ناس زي ما واحد بيتكلم من امبارح يعني يقول لك انت بتتكلموا في حاجات زمان دي، شوية ناس لابسين جلابيات ومش حاسين بالدنيا ولا حاسين باللي فيها، انت واخد بالك؟ لكن انا بقول لك معايشه لهذا الزمن الجميل. ماله؟ ايه جماله؟ الذي اتصلت فيه الارض بالسماء. الزمن الجميل الذي اتصلت فيه الارض بالسماء. فعايش فيه الصحابة نزول الوحي وحل مشاكلهم وعايشوا أسباب نزول الآيات وأسباب ورود الحديث. طب نتيجة كده ايه؟ لك فتحيا القلوب على الصورة الحقيقية للأمر والنهي. حاول تاني، دراسة سيرته صلى الله عليه وسلم، معايشة لذلك الزمن الجميل الذي اتصلت به الأرض بالسماء. كلنا عارفين الحكاية، كلنا عارفين الحكاية. ومؤيماً سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر عايزين إيه؟ يعملوا سنة كان بيعملها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر لسيدنا عمر رضي الله عنهما: تعالى نزور أم أيمن كما كان يزورها رسول الله. أنت متخيل؟ كما كان يزورها رسول الله. فذهبوا، فأول ما شافتهم بكت. أتبكين؟ رسول الله لحق بربه في الرفيق الأعلى، إيه المشكلة فيه؟ أحسن له من الأرض واللي فيه، صح الغلط؟ هو صاحب العمل الصالح، الأرض تفرح به والسماء تفرح به، مش كده؟ فما بكت عليهم السماء والأرض، دول كفار. يبقى المؤمن هيعمل معاه ايه؟ مفهوم المخالفة، تبكي عليه السماء والأرض. مش انتوا خدتوا مفهوم المخالفة ولا لا؟ فقهاء علماء ان شاء الله، ان شاء الله فقهاء علماء، انت واخد بالك؟ ايه؟ فهنا قالت: والله ما أبكي فراق رسول الله، ولكن أبكي انقطاع الوحي عن الأرض. تبكي انقطاع الوحي عن الأرض. تخيل رسول الله حي معنا دلوقتي، ونقول: يا رسول الله عايزين نعمل دستور زي اللي انت عملته في المدينة. تاخد بالك؟ خد بالك، المجموعة اللي رافضة دي لو رسول الله بيننا كان هيرفضوا برضو. واحدة منهم بتقول، والكلام ده مسجل، انا مش عارف هم عايزين يلبسون الحجاب ليه، والله انا بحب الرسول قوي، ولكن بقول له: يا رسول الله برضو لو انت كنت موجود انا كنت هقول لك لا مش لابساه. انت واخد بالك؟ هتقول له لا مش لابساه برضو، لو رسول موجود انت هتقول له لا مش لابساه، خلاص. فهما برضو نفس الكلام، الرسول موجود هيقول له لا الدستور ده ما ينفعناش. تاخد بالك؟ انا مش قصدي الدستور الموجود، لان الدستور الموجود ده مخالف مخالفات شرعيه كتير، يعني تاخد بالك. لكن عموما، فتخيل الناس دي كانت عايشه ازاي، وانت النهارده عايش ازاي. حضرتك بياتيك الامر من السماء في الصلاه وانت بتسمع الصلاه: يا ايها الذين امنوا، وبتدخل الصلاة وتطلع كأن ما فيش حاجة. كتير ولا مش كتير؟ كتير. بل إننا إلى الآن لا نحاول تغيير أنفسنا. تبص تلاقي الأخ بيغتاب أخوه المسلم، أخوه صاحبه اللي هو ماشي يعني قاعدين جنب بعض، يطلع يقول له: ما ده كان شكله النهارده وحش، ما بيتكلمش كويس. تاخد بالك؟ ويتكلم على أخوه التاني: ده النهارده كان بيعمل كذا وده بيعمل كذا. خلاص؟ وبيتهم جنب بعض، يقولوا: ما طلعش النهاردة بشنطة فيها كذا وطلعت. وهم قاعدين في الشغل: جزاكم خير، جزاكم الله خيرا، الله يكرمك يا رب. وهم قاعدين في الشغل بيتكلموا على بعض اخوة، وربنا قال ايه: ولا يغتب بعضكم بعضا. صح ولا غلط؟ الكذب، الكذب حتى بالهزار، يهزر مع بعضه ويكذب، وده حرام. مش نص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولا؟ ويل للرجل يحدث القوم الحديث ليضحكهم وهو لهم كاذب. ويل له ثم ويل له ثم ويل له. كلم بالكذب عشان يضحك الناس، يعمل مسرحية، يعمل فيلم، يعمل مسلسل، زميل، اثنين يضحكوا مع بعض، ويل له. فالحديث هنا واضح الدلالة، فاحنا نكذب عشان نضحك مع بعض، نغتاب. طب الرسول كان بيعمل كده؟ طب انا فين؟ انا فين من الاسلام؟ انا فين من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ فتخيل ان رسول الله بيننا دلوقتي وعايز يعمل الدستور، هيعمل ايه؟ انا هعمل زي ما الرسول بيعمل، بس ماليش دعوه بقى. طيب ده المجتمع ما ينفع. لا، المجتمع مسلم بس ضعيف. ما هو ضعيف لما هيلاقي هيمشي، تاخد بالك؟ برضو مش دي قضيتي. انا قضيتي ان دستورنا هو القرآن، انا قضيتي ان دستورنا هو القرآن، فلا بد المجموعة اللي قاعدة قدامي دي او المجموعة اللي سمعاني برضو انها تطبق القرآن على حياتها في الشارع وفي المكان اللي احنا قاعدين فيه وفي البيت وفي الشغل. هتكون النتيجة ايه؟ واحد مسلم، اثنين مسلمين، ثلاثة مسلمين. يعني ما عرفش طلعت مني ازاي، المهم يعني في خطبة الحج. فلو واحد من الخمسة مليون، احنا في مصر هنا مثلا كان 100,000، لو رجع منهم اثنين صالحين وكل سنة اثنين صالحين بدأوا يتكلموا، جابوا 100,000 صالح في السنة، يبقى في 10 سنين هنبقى كم؟ تبقى 10 مليون واحد كويس، صح ولا غلط؟ طب اسمع حديث بقى رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يهزم 4,000 وما هزم 12,000 من قلة. 12,000 ما يتغلبوش أبدا، 12,000 مسلم ما يتغلبوش. طب بيتغلبوا ليه في المعارك؟ لأن لم يتحقق فيهم الشرط، خدت بالك؟ ها؟ طيب ارجع مع رسول الله هتلاقي يوم بدر، يوم احد، ها؟ مين الاكتر؟ يوم الاحزاب، مين الاكتر؟ يوم خيبر، مين الاكتر؟ بلاش بقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، منطلق لفوق شوية، خالد بن الوليد يوم اليرموك، ها؟ 20,000 قدام 250، ماشي؟ ها؟ والجندي المسلم واقف جنب جبل أجا وسلمى كده ويقول: يا خالد اليوم إلى سلمى وإلى أجا، العدد كبير بتاع الكفار، هنفر إلى سلمى وإلى أجا. قال إيه؟ مين اللي يقول؟ خالد. قال: لا سلمى ولا أجا، ولكن إلى الله الملتجى، إلى الله الملتجى. خد بالك خالد عمل إيه؟ بدأت المعركة الساعة 10 الصبح، قال للجنود للقوات اللي معاه: كل واحد مننا يوم، واسبوني انا النهارده عشان النص اليوم ايه راح، فكل واحد يبقى يمسك اليوم من اوله. وبدات المعركه في 10 صباحا تقريبا، عند اذان الظهر كان المسلمون قد اخذوا اكتاف الكفار واسروا منهم 100,000. ايه سبب النصر؟ حطه في دماغك وامشي كده إلى هذا الرجل التركي. الكلام ده بعد سنة 1000 هجرية، راح يحارب في سبيل الله فوق عند سيبيريا وبتاع، وقعد ينتصر ينتصر ينتصر، وبعدين ايه جاي يرجع بلده. عرف الروم بأنه راجع وخلاص، العملية ايه تعبان على الآخر يعني، فجمعوا الكنائس بتاعتهم وأعلنوا حرب صليبية على تركيا المسلمة عند رجوع هذا الرجل إلى بلده. اتجمع، كان المسلمين عددهم 10,000 ضعيف، عرف فبلغ بلاد الإسلام، بعت لبلاد الإسلام كلها عايز مدد، بس التانيين ضغطوا عليه. قبل ما يجي المدد عمل إيه؟ دخل خيمته لبس كفنه وخرج، الجيش شافه عمل زيهم وخرجوا، فصلى بهم ودعا الله ودعوا، تمام؟ فما كان آخر النهار إلا وملكهم قد بيع بكلب. واحد كده جاب الملك بتاعهم وباعه بإيه؟ بكلب. قال الكلب هيفيدني، ده مش هيفيدني، تخدت بالك؟ فدراسة السيرة معايشة لذلك الزمن الجميل الذي اتصلت فيه السماء بالأرض وبكى بعده الصحابة انقطاع الوحي، وطبعا فيها معايشة نزول الآيات وحصول المواقف عند التحدث بالحديث وتعيش أسباب النزول وأسباب ورود الحديث. وهي أنا مقصودي من أن هذه المقدمة أن احنا بعد كده نعيش السيرة فعلا بقلوبنا، ده مقصودي. فهل هننجح ولا مش هنتغير؟ الله المستعان. دراسة السيرة 11 بقى. دراسة السيرة النبوية تعرفنا قدر الجهد المبذول للتمكين للدين. كيف ممكن لهذا الدين؟ كيف ممكن لهذا الدين؟ ايه اسباب التمكين؟ انا عايز اقول لك حاجه، مش محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، صح؟ وفي لحظه واحده يقول يا رب كل حاجه، مش كده؟ انا بقول لك لسه الميه طلعت من ايده كده وكل شيء، ها؟ يوم غزوه تبوك يا رسول الله هلكنا جوعا، خلاص دوروا على حاجه تاكلوها، فجمعوا جمل واثنين نذبح جمل منهم. فسيدنا عمر قال يا رسول الله لو ذبحوا هلكوا، مش هيعرفوا يمشوا يروحوا ويجوا، ما تجيش عدد كبير، كل شويه ناس بتمشي تعبت اخوانها بيركبوها عليه على الجمل يرتاحهم، وبعدين هم يرتاحوا، وهكذا لو ذبحوا هلكوا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اي واحد عنده اي حاجه يجيبها. تخيل بقى بنت كده شايله تمرات ابوها اداها لها، يا رسول الله تمرات، يا رسول الله لقمه عيش، يا رسول الله كسره مش عارف، هل بقى 20,000 في حبه كده؟ احنا حطهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ودعا وبرك، وكل واحد عايز شيل اللي انت عايزه شيل، فكل واحد جاب بقى ايه؟ وشال، ماشي؟ كل شبع، يا رسول الله مش لاقيين ميه، طيب كل واحد يجي عمل ايده كده صلى الله عليه وسلم، فنزل الماء من يده، خلاص؟ رسول الله لو قال يا رب خلى الناس دي كلها تبقى مسلمين هيعمل ايه؟ بفضل الله القلوب بيد الرحمن يقلبها حيث شاء، خلاص؟ لكن لا، الدنيا مش كده، الدنيا مش كده، الدنيا دار بلاء،